سأقول كلمة أخيرة وننهي بها إن شاء الله هذه الجلسة. هذه الكلمة أقول: تأويل ما نقلته عن النووي مرفوض بملاحظة بعض الأحاديث السابقة. حينما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وبالغ في الإنكار. لماذا؟ لأنه أوهم شركا. لكن نحن ندري أن هذا الإيهام إنما هو إيهام لفظي. كذلك الرؤيا التي قصصناها أيضا، نهاهم الرسول أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لما في الإيهام للشرك اللفظي. فإذا القضية ليس لها علاقة بخطبة هي بحاجة للتفصيل، وإنما لها علاقة إلى أن المسلم لا يجوز أن يتكلم بكلام يوهم الناس خلاف ما يقتضيه اللفظ.